نورك يا رب عل علينا حقق أحلامنا وأملينا. نورك يا رب عل علينا حقق أحلامنا وأملينا. نورك يا رب عل علينا حقق أحلامنا وأمانينا. وفانا بميلاد الهادي وفانا بميلاد الهادي رسول العالم نبينا رسول العالم نبينا. نورك يا رب عل علينا أملينا. وفانا بميلاد الهادي وفانا بميلاد الهادي رسول العالم نبينا رسول العالم نبينا. حياتنا سر هنانا حبيبنا نور دنيانا أنس حياتنا سر هنانا حبيبنا نور دنيانا أنس حياتنا سر هنانا حبيبنا نور دنيانا وفانا بميلاد الهادي رسول العالم نبينا رسول العالم نبينا. وصل ربي سرمدا على النبي نور الهدى هادينا. نورك يا رب عل علينا حقق أحلامنا وأملينا. نورك يا رب وفانا بميلاد